فالسكوت عنه إشارة إلى صحته. ولهذا عندنا قاعدة هنا أن أي قول أو فعل ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه عن أحد من خلقه ولم يعقب عليه برد فإنه يدل على صحته في ذاته. هذه قاعدة علمية ذكرها هنا ذكرها شيخ الإسلام وذكرها غيره من العلماء مثل أيضا الشاطبي وقررها وذكر لها أمثلة. لو احنا أخذنا أمثلة على ذلك لما قال سبحانه وتعالى وقال اتخذ الله ولدا بعدها قال سبحانه، فقوله سبحانه إشارة إلى ماذا؟ إلى إبطال القول. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما حصل لامرأة العزيز مع يوسف عليه السلام ووقوف العزيز على ما حصل، قال العزيز إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فلما قال إن كيدكن عظيم لم يأتي التعقيب على كلامه بشيء، فدل على أن كلامه صحيح. وهنا نقول إن كيد النساء أمام الرجال عظيم، يعني المرأة إذا كادت إلى أن تكيد للرجل فإنها تستطيع أن تكيد، فكيد النساء بالنسبة للرجال قوي عظيم. أيضا الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما قص ما رآه الهدهد من عرش بلقيس قال ولها عرش عظيم، ولم يأتي تعقيب بالرد فدل على أنه بالفعل كان لها عرش عظيم. ولهذا سليمان عليه السلام طلب هذا العرش ثم جاءه على ما هو مفصل في القصة. فإذا المقصد من هذا أنه إذا وردت أقوال أو أفعال من أقوال المخلوقين أو أفعالهم إن وقع الرد عليها دل على بطلانها، وإن سكت عنها دل على أنها حق، لأن هذا القرآن لا يشتمل إلا على ماذا؟ إلا على الحق. هذا القرآن لا يشتمل إلا على الحق. قال بعد ذلك إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، وسبق طبعا التنبيه على ذلك، ثم أرشد إلى أن الابتلاء على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم. يعني كانوا يقول أن حكاية الخلاف في عدتهم لا يعلمه إلا قليل، وأيضا هذا الخلاف ليس تحته طائل. ولهذا لما نعرف أنهم سبعة وثامنهم كلبهم ليس هناك شيء يمكن الاستفادة منه، فكأنه قال لا طائل تحته، قال فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة ترجمان القرآن قال أنا من القليل الذين أو الذي يعلمه، وقصد بذلك أنه أخذ بهذه القاعدة بما أنه ترك الرد عليهم أخذ أنهم سبعة وثمنهم كلبهم. هذا المقام الذي ذكره شيخ الإسلام فيه إشارة إلى جواز التحديث عن بني إسرائيل، جواز التحديث عن بني إسرائيل. فإذا كأن الآية فيها إشارة إلى هذا الأمر الذي تقرر قبل لما تكلمنا عن السنة النبوية أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز التحديث عن بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أكررها مرة بعد مرة لكي تستقر بالأذان، النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على أمته وأغير على أمته منا، فما دام جوز هو صلى الله عليه وسلم والآية نطقت بذلك في منطوقها هذا، فلا يمكن أن نكون نحن أحرص على العلم وعلى هداية الناس مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. قصدي بذلك أنه لا يصلح أن نأتي ونمنع من التحديث عن بني إسرائيل بزعم أن هذا يفسد على العامة أو أن فيه أو أن فيه، لأنه لو كان فيه مثل هذه الأمور وهي متحققة بالفعل لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من ينبه على ذلك. صحيح. ولهذا أعطانا المنهج الصحيح فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأعطانا قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوا وقولوا آمنا بالله، وأيضا في الأخرى قال لا تصدقوا ولا تكذبوهم فإما أن تكذبوا بحق وإما أن تصدقوا بماذا؟ بباطل. فإن المقصد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن ربه وهو الحريص على أمته أباح لنا أن نحدث عن بني إسرائيل. فإذا أي دعوة بعد ذلك تدعو إلى ترك التحديث عن بني إسرائيل بدعوة أنها تؤثر على العامة وأنها تؤثر على الناس، فنقول أن هذه الدعوة غير صحيحة، لأنه لن يكون أحد أهدى من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا من باب الاستطراد أنبه إلى قضية مهمة في مثل هذا المقام، أننا نقول أنه من قرأ في كتب التفسير وقرأ في تاريخ المسلمين يجد أن الذي أثر عليهم وأفسد عليهم ليست الإسرائيليات، وإنما الذي أفسد عليهم أمران: دخول علم الكلام الفلسفي الذي أبعد كثيرا من القضايا القرآن والسنة عن أصولهم الشرعية، والقضية الثانية التصوف، التصوف طبعا المنحرف الذي أثر على كثير من الناس حتى صارت فيها عبادة القبور وصار يدعى من غير الله سبحانه وتعالى جهارا نهارا. فمثل هذه الأمور هي أشد وأضر على الناس من قضية ماذا؟ الإسرائيليات. وقد قلت لكم سابقا إن من كان عنده العلم الصحيح والعلم الصحيح في الكتاب والسنة فإنه لا أثر عليه من هذه الإسرائيليات إطلاقا، لا أثر عليه. وكذلك لو نحن يعني عملنا استقراء بين الناس فلا نجد هذه الإسرائيليات لها أثر عندهم، بل إن بعضهم قد لا يعرفها أصلا. فإذا المقصد من ذلك أن يجب أن نكون عندنا اتزان واعتدال في مناقشة مثل هذه الموضوعات، ولا تأخذنا كما قلت سابقا القضية العاطفية أو الخطابية في رد مثل هذه الإسرائيليات واستنكارها والهجوم عليها هجوما يكاد يكون يعني جاهزا بحيث أنه أي خبر إسرائيلي ترده. ولولا يعني قصر المقام لأطلت في هذا وفضت في أن يجب أن يكون عندنا نوع من حسن تعامل فيه مع المفسرين بالذات. أذكر بعض من تعرض لبعض الآثار الإسرائيلية التي ليس عليها أي إشكال قصة، والآية يعني والآية تدل عليه، يعني معنى أنها مثال مما في معنى الآية. يعلق أحد المحققين يقول هذه إسرائيلية، ماذا تفهم من قول هذه إسرائيلية؟ كانوا يعترض عليه يعني كانوا يردها. وإذا كانت إسرائيلية مقامها هنا مقام بيان وليس فيها أي إشكال ولا لا من جهة اعتقاد ولا من غيره، فيستانس بها ويستفاد منها وليس هناك أي مشكلة، ليس هناك أي مشكلة. فإذا المقصد من ذلك أن نحتاج حقيقة في مثل هذا الموضوع إلى نوع من الاتزان والاعتدال والأخذ بالمنهج النبوي الواضح جدا جدا جدا في قضية التعامل مع مرويات بني إسرائيل، مع المرويات بني إسرائيل. وهذه أقولها قضية أن أعتبر أن حقيقة قضية مهمة يحسن بنا أن يعني ننتبه لها، وأن ننتبه إلى أننا حينما ندخل في قضية الرد الكل هذا كأننا نخالف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أباح لأمته أن تحدث عن بني إسرائيل. والموضوع كما قلت لكم في هذا طويل، فنكتفي بهذا المقام. نأتي الآن إلى مسألة علمية ثانية أخرى، وهي مسألة علمية مهمة، وهي العالم أو الباحث حينما يبحث يكون عنده عدة أقوال في مسألة ما. الأولى كما ذكر شيخ الإسلام في هذا المقام اللي هو مقام الخلاف أن تستوعب الأقوال، هذه أول قضية. نفترض مسألة من مسائل فيها خمسة أقوال، يحسن هنا أن يكون الباحث دقيقا في أن يسرد الأقوال الخمسة، هذه واحدة. القضية الثانية ينبه على الصحيح منها، أن يقول الرأي الصواب من هذه الأقوال كذا، رجح ترجيح نعم. والقضية الثالثة إبطال الباطل، معنى الرد على الأقوال الباطلة. والقضية الرابعة أن تذكر فائدة الخلاف وثمرته، يعني ما فائدة الخلاف وثمرته في هذا المقام، لأنه على قدر الفائدة والثمرة يكون تكون أهمية المسألة. يعني المسألة هذه مهمة أو غير مهمة كيف نعرف؟ نعرفها بفائدتها وثمرتها. ولهذا قال لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته. يعني أحيانا قد نتناقش في مسألة علمية، قيل نعم علمية، لكن ما هي ثمرة وفائدة هذا النقاش؟ نجد أن في النهاية ماذا؟ قد تكون الثمرة والفائدة ليس تحتها طائل، يعني ليس تحتها طائل. ماذا عسبين مثلا لو ناقشنا مسألة مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقضية انتهت مثلا، هل طلق الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته أو لم يطلق زوجاته مثلا؟ هل لها أثر أو ثمرة؟ ننظر، إن كان لها أثر أو ثمرة فذكر خلاف فيها والنقاش حسن، إذا لم يكن لها أثر أو ثمرة فالأولى ماذا؟ تركها. يعني الأولى تركها لأن مسألة نهايات وليس لها فيها أثر أو ثمرة. لكن قد يقول قائل إذا كنت أريد أن أدرب الطلاب على الاحتجاج والمناظرة، أنا أقول في هذا الباب خرج عن باب الثمرة، صارت الثمرة المقصودة هي التدريب، فالتدريب والتعليم غير البحث العلمي أنك تصل إلى هذه المسألة. وإذا أحيانا نناقش بعض القضايا وفي النهاية نتوصل إلى ماذا؟ إلى فوائد علمية ضئيلة أو ضعيفة لا تسوى التعب الذي يتعب فيه في المسألة. فهذه إذن قضية مهمة جدا يحسن بطالب العلم أن ينتبه لها، وهي قضية الثمرة والفائدة من ذكر الخلاف. أتى الآن إلى قضية فيما لو نقص شيء من عرض المسألة. قال فأما من حكى خلافه في المسألة ولم يستوعب أقوال الناس، ما الذي يحصل؟ لا شك أن فيه نقص. لماذا؟ لأن فيه احتمال كبير أن يكون ما ترك هو الصحيح. من ما سبب ذلك؟ أنه قد يكون جهل القول الصحيح، وقد يكون علم هذا القول لكنه ما أحس أنه قول صواب فتركه. ومن رجع إلى كتب العقائد المتقدمة التي تحكي أقوال المسلمين، يعني اللي هي اختلاف المسلمين في العقائد، يلاحظ أن بعضها لا يذكر قول السلف بحال في مسألة قول السلف هو الصواب الصحيح، فيكون لا شك أن في هذا نقصا في عرض المسألة. ولهذا يكون الكلام والنقاش في مسائل صارت مبتدعة وترك قول السلف الذي هو أصل. وهذا كما قلت لكم ظاهر في بعض الكتب المتقدمة التي تكلمت عن اختلاف المسلمين عقائد المسلمين، وقال إن قد يكون الصواب الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه دون أن يرجح. ولا شك يكون لا شك نوع من الضعف في ماذا؟ أحيانا طبعا نوع من الضعف في ماذا؟ في الكاتب، فلا يستطيع دائما أن يرجح. فلا نستطيع أن نذمه ذما مطلقا، لكن نقول أنه كان الأولى أن يكون في ماذا؟ ترجيح. قال ولا ينبه على الصحيح من القوال فهو ناقص أيضا. قال فإذا صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أهطأ. لا يخلو حاله إذا صحح الضعيف أن يكون متعمدا فيكون كاذبا، أو يكون جاهلا فيكون مخطئا. ولا شك أن من أخطأ بسبب الجهل أنه يعذر، ليس كالذي يعرف ثم يتعمد، لأن هذا هو صاحب الهوى، لا يقع في ذلك إلا صاحب من الهوى النوع الأول. أما النوع الثاني فقد يقع فيه الجاهل جاهلا أصليا ليس عنده علم كثير، أو حتى بعض العلماء لأن العلم يتفاضل وقد يعلم مسألة ويجهل مسألة فيقع عنده خلل من هذا الجانب. آخر مسألة ذكرها في هذا وهي قضية مهمة مرتبطة بالتفسير بالذات عندنا، أنه قال كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة، يعني من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته ذكرناه سابقا، لكن من حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع أصلها حاصلها إلى قولنا قولين معنا، هذا يقول ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح. هنا يجب أن نلحظ ملحظ مهم جدا، وهي أننا لما نتعامل مع أقوال المفسرين خاصة تفسير السلف بالذات أو غيرهم يجب أن ننتبه إلى نقطتين. النقطة الأولى أننا نجتهد في تجميع الأقوال وملائمة بعضها إلى بعض، يعني تدخل ضمن قول واحد. القضية الثانية أيضا أن نحرص على ذكر عبارات المفسرين. لماذا نحرص على ذكر عبارات المفسرين؟ لأنه قد يتبين لغيري ما لم يتبين لي في نقاش هذه المسألة، يعني بمعنى أنه لما أنا وهذا ظاهر مثلا من راجع للدر المنثور أحيانا يروي عن مجاهد مثلا يقول عن مجاهد كذا في تفسير الآية، لما ترجع إلى التفسير المسندة مثل تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير مجاهد المطبوع باسم تفسير مجاهد وغيرها، تجد أن عن مجاهد أكثر من رواية. وإذا نظرت إلى الروايات فإجابها تحل لك إشكال في قول مجاهد ما استطعت أن تحله إلا بماذا؟ بالنظر في تعدد هذه الروايات. فإذا نقول إنه تعدد الروايات له فائدة، وجمع الأقوال على معنى له فائدة أخرى. إذا معنى ذلك أنا لا نقول أو لا نطالب بأن تحذف الروايات أو تدمج الروايات ولا يكون عندنا اطلاع عليها، لا، فهذه لها فائدة وهذه لها فائدة. وليس هناك خلاف بين جمع الروايات وبين أن يذكر أنها ترجع إلى قول أو إلى معنى أو إلى معنيين. وهذا من مارس التفسير وجده. على سبيل المثال لما ترجع إلى كتاب الماوردي النكت والعيون أو إلى كتاب زاد المسير الذي استفاد من كتاب الماوردي النكت والعيون، تجد أحيانا بالفعل وأن تتأمل أقوال ممكن ترجع إلى ماذا؟ إلى قول واحد. أحيانا يذكر في الآية ثمانية أقوال وهي في حقيقتها ترجع إلى ماذا؟ طيب. إلى قول واحد. نحن بالنسبة لنا نستفيد لما نأتي نتعامل مع هذه الكتب وندرب الطلاب أنه هذه الآية أو هذه اللفظة ذكر فيها مثلا بالجوزي كذا كذا من المعاني، وإذا تأملنا المعنى الأول والثاني والثالث والرابع نجد ترجع إلى معنى واحد، هذا نوع من التدريب. لكن شيخ الإسلام ينعي على من يجعل مثل هذه أقوالا ويجعلها كأنها متغايرة وفي الحقيقة ماذا؟ متلائمة، ممكن ترجع إلى معنى واحد. ولعل إن شاء الله إن حصل لنا درس في التطبيق، يعني في اللقاء القادم إن حصل لنا درس في التطبيق، لعلنا لا ننسى أن نذكر مثالا على مثل هذا المعنى، إنه كيف ممكن أن نجمع الأقوال على قول واحد بإذن الله. نعم، ننتقل للفصل العلمي. نعم تفضل. فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. بدأ أو ذكر في هذا الفصل، وهو يعتبر طبعا الرابع من طرق التفسير، الذي هو الرجوع إلى التفسير أو أقوال التابعين في التفسير، وذكر رحمه الله تعالى سبب الاعتماد أو الرجوع إلى أقوال التابعين بعبارة لما قال: فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. وهذه حقيقة قضية يعني مهمة جدا، إن إذا أردنا أن نناقش يعني لماذا نرجع إلى أقوال التابعين، طبعا عندنا اللي هو أسباب أخرى، لكن ذكر شيخ الإسلام هنا هي قضية رجوع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. هذه القضية قد تغيب أحيانا عن طالب العلم، وهي عمل العلماء، يعني كيف كان عمل العلماء وتعاملهم مع القضية العلمية المعينة. على سبيل المثال في هذه القضية، لو جئنا وقلنا الآن أن إذا ردنا نفسر القرآن، فإننا نرجع إلى القرآن ونرجع إلى السنة ونرجع إلى أقوال الصحابة ونرجع إلى أقوال التابعين ونرجع كذلك إلى أقوال أتباع التابعين، اللي أشار لهم شيخ الإسلام في آخر العبارة. ما السبب؟ نقول السبب أنه عمل العلماء على هذا. ثم نرجع إلى جميع التفسير المسندة، نجد أن اعتمدت طبقة الصحابة، طبعا مع التفسير النبوي طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وقل أن يوجد روايات بعد جيل أتباع التابعين، يعني قليل جدا جدا من أعلام ما بعد أتباع التابعين. فهذا العمل الذي استمر عمل به من بعد أتباع التابعين بطبقة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومن في طبقته، ثم عمل به من كان في الطبقة التي بعده مثل ابن جرير، ثم عمل به من جاء بعد ابن جرير وكان في يعني قريبا من طبقة مثل ابن أبي حاتم أو الثعلبي أو البغوي إلى أو ابن عطية إلى عصرنا هذا، يرجعون إلى ماذا؟ إلى هذه الطبقات وينظرون ماذا قالت في التفسير. فإذا كون الأئمة يرجعون يجعل لهم مزية. أيضا لو أردنا ننظر إلى مزايا أخرى عندهم، في مزايا قضية مهمة ما زالت في جيل التابعين، وهي قضية سلامة اللغة، لأن التابعين كثير منهم من أبناء الصحابة أو من أبناء العرب، والذي دخل من غير من غير العرب إنه صار لسانه ماذا؟ عربيا. على سبيل المثال عكرمة معروف أنه ماذا؟ أصله بربري. لكن هل من خلال ما قرأنا في التفسير هل عهد أن عكرمة أخل بالمعاني من جهة العربية في التفسير أو أخل بها من جهة الأساليب العربية؟ لا يذكر له ذلك، بحيث نقول والله أصابته عجمة في فهم المعاني، لا يوجد. فإذا المقصد من ذلك أن هذه الطبقة لطبقة التابعين اللغة عندها كانت سليمة وفهم المعاني كان سليما. إذا استدرك مستدرك عليهم في مثل هذا المقام ففي كثير من الأحيان يكون لهم وجه لكن لم يعرفهم من استدرك عليهم. ولعل المقام إن شاء الله في حال التطبيقات نذكر إن يعني تمكننا مثالا لذلك كيف وقع الاستدراك، لكن الإشكالية ليست في القول، ليست في الاستدراك، وإنما في أن المستدرك لم ينتبه إلى مراد المتكلم بهذا من التابعين أو من أتباع التابعين. أيضا من الأشياء المهمة جدا في جيل التابعين بالذات أنه لم تنشأ فيهم الفرق، يعني لم يكن فيهم ماذا؟ فرق. بمعنى أن لما نرجع إلى التابعين ما نجد أن أحدا منهم، ما نجد فيهم من يقال له فلان فلان الأشعري أو الماتريدي أو المعتزلي أو كذا. هذه الفرق التي جاءت متأخرة ما كانت موجودة، اللي نشأت من علم الكلام. طبعا وجد شيء من بعضها مثل قضية السبية كانت متقدمة وقع فيها إشكال، أو الإرجاء كان متقدما، والخوارج كانوا في عصرهم وكان فيهم. لكن من عرف من العلماء من علماء التابعين الأغرب الأعم فيهم هو السلامة من ماذا؟ من البدع. ووجود أفراد منهم وقع في مثل في بعض هذه الأشياء أو نسب إلى بعض الأشياء مثل ما نسب إلى الحسن البصري إلى القدر أو غيره، وإن كان هذا ليس بصحيح عنه، أو أيضا أن يكون قال قولا فيه استفاد منه بعض المتأخرين من أهل البدع مثل مجاهد في بعض أقواله وغير ذلك. إلا نحن نتكلم عن الأمر ماذا؟ الأعم الأولى في حال التابعين، وهذا أيضا لا شك أنه يعتبر لأنه يدل على ماذا؟ على قلة الخلاف في هذه المسائل. ولهذا ما حكاه شيخ الإسلام اختلاف التنوع ما زال موجودا في التابعين، أن اختلاف التنوع أكثر بكثير عندهم من اختلاف التضاد، أكثر بكثير من اختلاف التضاد. فإذا عندنا مجموعة من الأسباب التي تجعلنا نرجع إلى أقوال التابعين، كذلك نضيف لها قضية أخذهم المباشر عن الصحابة الذين هم أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا إضافة إلى ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله لما تحدث عن سبب الرجوع إلى التابعين. نأخذ سريعا ما ذكره الشيخ الإسلام عن مجاهد وقتادة، ثم ثنى بسعيد بن جبير لما قال وكسعيد بن جبير، أي عطف على مجاهد، ثم ذكر مجموعة من التابعين. هو الآن ذكر طبقة من أو مجموعة من علماء التابعين في التفسير، وكأنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يقول لنا إن هؤلاء الذين تكاثروا في التفسير من طبقة التابعين كثر ورجع إليهم الأئمة. وذكر لنا أيضا من الآثار عنهم ما يجعلنا نطمئن إلى أقوالهم، مثل المجاهد يقول عرضت التفسير عن ابن عباس كم؟ ثلاث عرضات أسأله عن كل آية. وقال قتادة يقول ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وهذا سبق ذكرت لكم سابقا أن التفسير من حيث تمام المعاني قد انتهى وفهمه جيل السلف، ولكنه كما يقول ولكنه الرواية عن الله، يعني من قتادة يتحرج في بعض الأمور لأنه لا يقول في القرآن برأيه وإنما يقول بماذا؟ بما سمع. كذلك لما ذكر كلام مجاهد يقول لو قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. فهذا حقيقة مهم جدا، يفيدنا فائدة في أن في حرص مجاهد على فهم المعاني، وأنه قد استغلقت عليه بعض المعاني فسأل عنها. ولو كانت قراءة ابن مسعود معروفة له يوم أن كان يسأل ابن عباس لانفكت هذه المعاني التي استغلقت. نحن نحتاج إلى مثال على الأقل نتبين منه مصداق كلام مجاهد من خلال آثار مجاهد. عندنا مثال، طبعا عندنا مثال ثلاثة مثال لكم نكتفي بمثال في ذلك. يقول أورد الطبري رواية عن الثوري إلى أن قال مجاهد كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيناه في قراءة ابن مسعود أو يكون لك بيت من ذهب. يعني هذه قراءة من؟ ابن مسعود. حتى يقول لك بيت من ذهب. فإذا ما المراد بالزخرف؟ يكون المراد بالزخرف الذهب، مع أن الزخرف قد يحتمل ما هو إيش؟ أعم من الذهب. لكن الآن لما نأتي الآية نقول المراد بالزخرف الذهب، والدليل على ذلك قراءة ماذا؟ ابن مسعود، قراءة ابن مسعود. فهذا المثال الذي ورد عن مجاهد يشير إلى ما أراده مجاهد لما قال لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. ومن تتبع تفسير مجاهد يمكن يخرج بعض الأمثلة التي استفاد فيها مجاهد من قراءة ابن مسعود كما ذكره في هذا المثال. عندنا أيضا ممن ذكر أو يعني من الآثار ذكرها عن ابن أبي مليكة أن مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، وهذا يفيدنا في قضية أخرى وهي التدوين التفسير بالذات، أن مجاهد رحمه الله تعالى قد دون التفسير الذي سأل ابن عباس عنه، قد دون التفسير سأل ابن عباس عنه فكتبه. ولهذا يقول سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وإذا نظرت إلى تقويم العلماء لطبقة التابعين يجعلون مجاهد أعلم التابعين بالتفسير، مجاهد يجعله ماذا؟ أعلم التابعين بالتفسير، هو مقدمهم، إمام التابعين بالتفسير، مع أن فيهم سعيد بن جبير وفيهم سعيد بن مسيب من فقهاء وفيهم الحسن البصري من الوعاظ، ولكن في التفسير مادة التفسير أعلم التابعين به من هو مجاهد، ولهذا له آراء كثيرة في التفسير. طبعا لا نريد أن نطيل في طبقات المفسرين هؤلاء، مثلا عكرمة مولى بن عباس أيضا من المجيدين في التفسير، وكان يقول عن نفسه كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل يعلمني القرآن، يعني يضع في رجلي ماذا؟ القيت ويعلمه القرآن. ولو تأملنا من باب الفائدة أنه ابن عباس كان له ابن أيضا طلب العلم اللي هو علي، لكن لما نوازن بين علي ابن عباس وبين عكرمة نجد أيهما أعلم؟ عكرمة. وهذا يدل على أن ابن عباس رأى في عكرمة نباهة فوجهه إلى ما ينفعه وهو العلم، ولهذا كان يقيمه على الباب يفتي، يقول قم على الباب وأفتي الناس، فيقول أفتي وأنت موجود، قال تفتي وأنا موجود وتخطئ وأعلمك، خير لك من أن تخطئ ولا تجد من يعلمك، عبارة من هذا المعنى. ولا شك أن هذا نوع من ماذا؟ من التدريب والتعليم. ومنهج ابن عباس حقيقة أيضا من أو الأسلوب التعليمي لابن عباس وتعامل ابن عباس مع الطلبة من الموضوعات اللطيفة والشيقة والمهمة جدا، التي أرى أنه يحسن بطالب العلم وبالعالم أن يعرف هذه المنهجية الأريحية، وأقول ضع تحت الأريحية خط، المنهجية الأريحية التي كان يتمتع بها ابن عباس. ولولا ضيق المقام لذكرت لكم بعض الأمثلة التي تدل بالفعل على أريحية ابن عباس. ولكن أختم بهذا المثال في قضية ابن عباس، أنه لما جاء رجل وسأله عن قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربة في مجلس ابن عباس، فقال سعيد بن جبير هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس أخطأت. ثم ذكر ابن عباس رأيه استدرت على سعيد بن جبير، طبعا سعيد بن جبير تلميذ واستعجل الجواب. لو كان المقام الآن عندنا عند العالم فلاني أو كذا لقال بعض الناس هذا سوء أدب، ومع ذلك ما وجد أن ابن عباس صدر عنه أنه تضايق من هذا الاستعجال ولا أنه ضجر منه، وإنما نبه تلميذه على القول إيش؟ الصواب. ولولا أن ابن عباس كان رياحيا ونفسه كان أو صدره واسعا ورحبا لما تجرأ مثل سعيد بن جبير أن يجيب قبل شيخه. ففي بعض القضايا في مثل هذا في ترجمة ابن عباس لعل إن شاء الله يكون لها مقام آخر، ونكتفي بذكر بعض طبعا الأمثلة الأخرى من التابعين لأن المقام قد يطول ونحن بحاجة إلى الوقت. نعم. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. نعم. وقال نعم. هذه الفقرة الحقيقة من الفقر المهمة والنفيسة في المقدمة. يعني لو أردنا أن نرتب المقدمة مرة أخرى، يعني أسألكم سؤال الآن، هذه الفكرة طرحها شيخ الإسلام في تباين عبارات السلف والتي تظن اختلافا، أين نضعها لو أردنا أن نضعها، يعني نرتب المقدمة مرة أخرى، ما هو المكان المناسب لها؟ نعم، في فصل اختلاف التنوع والتضاد، في أي مكان؟ أحسنت، هذا الآن الجواب الإجمالي صحيح أنه في باب اختلاف التنوع والتضاد، لكن في أي أنواع التنوع والتضاد تذكر؟ في باب في فصل اختلاف التنوع. جميل، اختلاف التنوع عندنا كم قسم؟ أربعة أقسام ولا لا؟ أين تضعها في الأربعة أقسام؟ أيها أنسب لها من الأقسام الأربعة؟ اتحاد المسمى واختلاف الوصف، أو التمثيل للمعنى العام، أو أن يكون محتمل الأمرين، أو أن يفسر اللفظ المعنى بألفاظ متقاربة؟ القسم الأول إيش؟ أو هو اتحاد المسمى والاختلاف. لا لا لا لا تدخل في اتحاد المسمى اختلاف اللفظ، لعلها في ها أنا أقرأ عن لفظ بألفاظ متقاربة. إيه بألفاظ متقاربة أقرب، لأن يعني هي بالألفاظ المتقاربة أقرب، لأن هي آخر، لو جعلت هذه الكلمة أو هذه هذا الجزء جعل هناك لكان أيضا نافعا. لماذا؟ لأننا إذا رجعنا نناقش هذه الفكرة، ويكون من من القضايا المهمة في أصول التفسير، القضايا المهمة في أصول التفسير، وسبق أن أشرت إلى جزء منها، نرجع الآن نناقشه لأن هذا محله. إذا نظرنا إلى التعبيرات، يقولون أن يطابق المفسر المفسر، يعني لما نفسر كلمة نجتهد أولا في ماذا؟ في المطابقة. لكن هل المطابقة دائما هي المطلوبة؟ قد يكون أحيانا هناك اعتبار معين عند المفسر، يعني قد يكون عنده اعتبار معين يجعله لا يقول بالمطابق، وإنما يقول بلازم المعنى أو يقول بجزء من المعنى لقصد معين. فهذه المقاصد المعينة لا يمكن إدراكها إلا بأن يتلفظ بها المفسر، أو أن يعرف الحال، فقد يعرف الحال ويقال أنه لسبب كذا ذكر كذا. طيب نأخذ الآن هذه القضية فننظر، إذا كان المعنى من جهة اللغة فنقول إذن على طالب العلم أن يتقن دلالة المفردة، ماذا يراد بمعنى هذه الكلمة، هذه واحدة. فإذا تقن دلالة المفردة استطاع بعد ذلك أن يتشعب معها ومع أقوال السلف، فإذا ورد قول من الأقوال يستطيع أن يعرف هل هو تمثيل اللفظة عامة فهذا تمثيل لها، هل اللفظة فيها أجزاء من المعاني فعبر بعض السلف بجزء من المعنى، هل عبر بلازم المعنى ولم يعبر عن أصل المعنى. كيف يمكن يدرك هذا؟ لابد يكون عرف الأصل اللغوي الأول. ولنأخذ مثال على ذلك، لو جينا لقول سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، ورد عن أبي بن كعب أنه قال اختلطت، روى أبو العالي عنه قال وإذا الوحوش حشرت اختلطت. لما ترجع أنت إلى اللغة وتنظر في مدلول مادة حشرة، لا تجد أن أحدا من اللغويين ذكر أن حشرة بمعنى اختلط. طيب إذا قلت أنه لا يوجد في اللغة، تسأل سؤال، ما هو المعنى العام في مادة حشرة اللي هو إيش؟ الحشر اللي هو الجمع. جميل، هذا المدلول العام اللي هو الجمع، ما علاقته بالخلط؟ ما العلاقة بين اختلط واجتمع؟ هل هي جزء من معنى؟ هل هي لازم؟ جزء أو لازم، لأنه لا يمكن جمع إلا بماذا؟ بالخلط، إلا باختلاط ولا لا؟ يعني لا يمكن تجمع أشياء إلا لما تخلطها على بعضها ولا لا؟ فإذا قول سبحانه وإذا الوحوش حشرت، لما قال اختلطت كان وراد أن يقول اختلطت في الناس، وذهبت الوحشة التي كانت بين الناس وبين الوحوش، وصارت ما صارت هذه الوحشة موجودة. فإذا قلنا أن المعنى العام هو الجمع اللي هو الحشر معنى الجمع، فيكون أبي رضي الله عنه أراد أن ينبه على لازم المعنى وهو أنها تختلط، ليس المراد فقط أنها تجمع، وإنما أراد أن تختلط بالناس، لأن يوم هذا اليوم الذي يكون قبل يوم القيامة، هذه الأيام تكون كل قضايا الكون بدأت تتغير، فمن التغيرات تحصل أن الوحشية التي كانت في البراري ويهابها الإنسان وهي تهاب الإنسان اختلطت معه وصارت معه كالأليفة. إذا هذا إذا نظرنا، إذا قلنا أن هذا مدلول الجمع، يكون هذا لازم للفظة. فإذا في اللغة لا يوجد جمع إلا بماذا؟ بخلط. يعني هذا لازم لفظي، لازم ماذا؟ لفظي. لو لا يوجد جمع إلا بماذا؟ بخلط. لو جينا إلى آية أخرى في قوله سبحانه وتعالى ويستحيون نساءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، السلف كلهم الذين ورد عن التفسير قالوا يستحيون يبقونهن أحياء، يعني استحيى البنت أن يبقاها حية. جاء ابن جريج ومن طبقة أتباع التابعين وقال ويستحيون نساءكم، قال يسترقون نساءكم أي يجعلوهن رقيقا. لا تجد في اللغة استحيا بمعنى استرق، بالعكس تجد أن فيها نوع من ماذا؟ من منافرة. فهل ابن جريج رحمه الله تعالى لما أراد أن يفسر ويستحيون نساءكم أراد أن يفسر المعنى من جهة اللغة أو أراد أن يفسر لازم المعنى في الآية؟ نعم، قال سبحانه وتعالى أو يذبحون ماذا؟ لم يقل ويستحيون فتياتكم، وإنما قال ويستحيون إيش؟ نساءكم. لما كنا يستحيين هل كنا بنات صغار أو نساء؟ نساء. لا، لما كنا بداية الاستحياء، بداية الاستحياء كنا إيش؟ بنات، لأنه كان يذبح إذا إذا إذا إذا يعني ولد ابن إسرائيل مولود ينظرون هل هو ولد ذكر فيقتلونه أو بنت فيتركونها. فإذا الاستحياء واقع على من؟ على البنت الصغيرة. والتعبير في القرآن جاء على ماذا؟ على النساء. فكأن القرآن أشار، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ما سيكون ما يقول إليه الأمر، وهو أنه يستبقين أحياء ليكون ماذا؟ رقيقا. فجاء ابن جريج من فقه، ونعتبر هذا من فقه ابن جريج، ونبه على هذا المعنى الذي تشير إليه الآية. فإذا لا نقول أن ابن جريج فسر المعنى من جهة اللغة، وإنما فسر لازم المعنى في هذا السياق، وليس دائما. لا نقول دائما استحياء البنت يلزم منه ماذا؟ الاسترقاق، لكن في هذا الموطن لازم المعنى في هذا الموطن. فإذا هذا من اللوازم. كيف نستطيع ندرك مثل هذه الأشياء؟ لا يمكن ندركها إلا بمعرفة كما قلنا المعنى إيش؟ اللغوي. وسبق لما ناقشنا جزء إذا تذكرون في نفس الموضوع اللي قلنا يلحق به، إن قلنا إن السلف قد يفسرون بجزء من المعنى، ذكرنا يوم تمور السماء مورا، وناقشنا هناك أنهم لما فسروا التحرك والاضطراب والذهاب والمجيء أنهم عبروا بجزء من المعنى ولم يعبروا عن كل المعنى. فالمقصد من ذلك أن هذا الفصل يعني فصل مهم، يعني فنحتاج فيه أن نقرأ التفسير وتفسير السلف وفي ذهننا مثل هذه القضايا. إذا كان في ذهننا مثل هذه القضايا فستنحل عندنا إشكالات كثيرة قد ترد علينا، لأننا لا نعرف كيف أو وجه السلف التفسير إلى هذه المعاني. هذا طبعا جزء الأولى، طبعا أيضا حتى لو كان فيه لعله إن شاء الله يكون فيه أمثلة، لكن يحب أن ننبه على بعض القضايا أو قضية مهمة في هذا ومرتبطة بالاعتقاد. إنه لما نرجع إلى مدى تفسير سورة النور، الله نور السماوات والأرض، نجد أنه صح عن بعض السلف أنه قال نور السماوات، قال هذه السماوات والأرض. وقد يأتي بعض من يرى التأويل فيقول إن هذا تأويل، وقد سبق أن ذكرتكم أنه لا يمكن أن يحكم على واحد من الصحابة والتابعين أنه قال بالتأويل إلا إذا أثبت المتكلم بأنه قال بالحقيقة ثم قال ليس هذا المعنى وإنما المعنى كذا. فإذا علمنا أن طريقة من طريقة السلف التفسير بجزء المعنى والتفسير باللازم وما إليها، فإذا نقول إنه الأصل فيهم أنه مع الإثبات، وما فسروه هنا فهو بلازم المعنى. فالوارد عن ابن عباس وغيره أن هذه أهل السماوات والأرض إنما هو من باب إيش؟ بيان المعنى اللازم. جميل. نسألكم شيخ، هناك اتصال هاتفي معنا، الأخ نبيل من عفيف. تفضل أخ نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ في هذا الشرح الممتع، شرح الله بصدور المسلمين في كل مكان. الحقيقة في المثال اللي ضربتموه في قوله تعالى ويستحيون نساءكم وتفسير ابن جريج بأن يجعلوهن رقيقة، هل قلتم هذا هو لازم؟ فهل هذا فعلا لازم أن نساء بني إسرائيل أصبحوا جميعا رقائق، أو كان هذا هو الهدف، أو صدقوا فقط للخدمة أو للحياة ولكن التخوف من الرؤية هو الذي أدى إلى قتل الرجال دون النساء؟ فهل هنا القول هنا لازم هل هو حقيقي بالفعل ولا مجازي للفهم؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. شكرا للأخ نبيل من عسير. شكرا لك. نعم. الأخ النبيل النبيلة. النبيل نعم. إنما الأخ نبيل أجاب لأنه قال يبقون هن للخدمة. نعم. هذا مراد ابن جريج. أيوة. يعني هو مراد ابن جريج أنهن يعني يبقين للحياة لكي يخدمنا فرعون وقومه. نعم. فهذه الخدمة هي مراد ابن جريج في الاسترقاق، وليس مراد الاسترقاق بالمفهوم أنها تباع وتشتر وغير ذلك، وإنما المقصد أنها تبقى للخدمة، فهو عبر عن معنى الخدمة بالاسترقاق. الأخ نبيل ملحظة جيد، لأنه مفهوم الاسترقاق له مصطلح معروف ومحدد، ولكن نقول أيضا أنه ليس مراد ابن جريج هذا الاسترقاق بالمصطلح المعروف هذا الذي يكون عن حرب وكذا، أن مراده أنهن يمتهن في الخدمة، فهذا سماه ماذا؟ استرقاق. نعم. أي نعم. نعم. فإذا نعود إلى هذه القضية مهمة ونقول نؤكد عليها، أننا حينما نجد أحد مفسر السلف فسر معنى فسر شيئا يتعلق بقضايا الاعتقاد لازم المعنى، فلا يقال بأنه أول. نعم. لأنه لا نقول أنه أول إلا إذا كان أثبت حقيقة لهذا الشيء ثم قال هذه الحقيقة ليست مرادة وأن من مراد كذا. لكن إذا ذكر مثل هذه الأمور فإننا نحمله على أنه أراد لازم المعنى. طبعا هذا القضية أذكرها لكم، طبعا سيكون فيها جدل ونقاش وقد يعترض المخالف في مثل هذه القضية، لكن ليس هذا محل الأخذ والعطاء. ونقول أنه في بعض القضايا من المهم جدا أن نعلم أنه لا يمكن إدراكها إلا بالاستقراء، وأن من كان عنده أصل، ونقد رأيت كتابا جديدا في من كتب في علوم يعني في يتعلق بعلوم القرآن، ذهب إلى أن التأويل موجود عند السلف وعند الخلف، موجود عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وأن بعض المتأخرين يعني ينفي هذا المعنى وهو موجود. والحقيقة هذا الرجل الفاضل أتي من الجهل بمثل هذه الطرائق، ولو كان يعلم مثل هذه الطرائق لما وقع في مثل هذا الأمر، لأنه الأصل عند هؤلاء هو الإثبات وليس التأويل. ولا نقول أنه لم يقع التأويل مطلقا، انتبه إلى هذا، قد يكون وقع عند أفراد، لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن جمهور السلف مذهبهم على ماذا؟ على الإثبات، ولا يمكن أن ننسب لهم التأويل. فإذا المقصد من مثل هذا الأمر الذي أذكره في مثل هذا الموطن أن ينتبه إلى ذلك، لأنه الحقيقة قد يكون فيه مزلق على بعض طلاب العلم أو شبهة أو إشكال فيحتاج إلى أن يبين لهم. فهذا الذي أقوله لكم هو ما قرره بعض علماء السنة المتقدمون وأيضا بعض المتأخرين مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وكذلك ابن كثير وكذلك من جاء بعدهم، نبهوا على هذه الحيثية أنه لا يقال إن السلف يعني من حيث عمومهم يؤولون إلا إذا ورد إثبات معنى ثم نفوا. على سبيل المثال كي يتبين المنهج، في قول سبحانه وتعالى بل عجبتوا ويسخرون بالضم، بل عجبتوا ويسخرون بالضم، النخعي قال إن الله لا يعجب، فحكي ذلك الشعبي فقال إن إبراهيم يعني قد أعجبه علمه، ويرد على إبراهيم رأيه في هذا. مثل هذا المثال واضح جدا أنه وقع شبه عند من؟ عند إبراهيم النخعي، فنفى المعنى هذا، لتبادر لديه المعنى فنفاه. فمثل هذا المقال نقول وقع، لكن هذا الذي وقع رده غيره، لكن ليس هو المنهج السائد، ليس هو المنهج السائد أنه يقع ماذا؟ التأويل لهذه الأوصاف التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه. فإذا هذه مسألة مهمة وليس هذا مقامها، لكن أردت أن أشير إليها لما ذكر أو ذكرنا أنه قد يفسرون بلازم المعنى. نعم. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم. عندنا الآن هذه مسألة مهمة، وذكرها شيخ الإسلام سابقا في موطن ثم رجع وذكرها هنا محررة في قضية حجية أقوال التابعين، حجية أقوال التابعين. ذكر كلام شعبة ابن الحجاج وتوفي سنة 160 يعني في طبقات أتباع التابعين. يقول شعبة وطبعا ملحظ علمي أنه بما أن ليست في الفقه حجة في الفروع، فكذلك في التفسير ليست بحجة، لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ترتيب، ولهذا شيخ الإسلام نبه على هذا الترتيب، أنه إذا وقع الإجماع، إذا وقع الإجماع من التابعين هل يكون حجة ولا ما يكون حجة؟ نقول يكون حجة، لأن الإجماع بذاته حجة. إذا وقع الاختلاف فكما قال لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، بمعنى أنه لما آتي إلى آية وأقول لك قال فيها مجاهد كذا، وقال فيها عكرمة كذا، وقال فيها الحسن كذا، وهو اختلاف، أقول والصواب قول مجاهد لأنه مجاهد، لا يمكن. حتى في الصحابة، طبقة الصحابة، لا يمكن يستعمل هذا الأسلوب من الاحتجاج لأنه قول فلان. لعلنا نكمل الحديث عن هذه الجزئية شيخ في الدرس القادم بإذن الله تعالى، نظرا لقرب وقت انتهاء الدرس. طيب بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في هذا الدرس من دروس شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، ونود أن ننبهكم إلى أننا سنخصص بإذن الله تعالى حلقات الأسبوع القادم على النحو التالي. سيكون درسنا مع فضيلة الشيخ مساعد في يومي الأحد والاثنين بدل الأحد والثلاثاء، سيكون درسنا بإذن الله تعالى معه خلال الأسبوع القادم يوم الأحد ويوم الاثنين بعد صلاة العشاء كما هو معتاد عند الساعة 8 إلى 4 بإذن الله تعالى. نشكر لكم حسن متابعتكم، ونشكر لضيفنا فضيلة الشيخ مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ مساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض، شرحه وبيانه. وحتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.